لا هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح، لأنه ثابت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس بينه وبين عيسى نبي، وثبت أيضا ثبوتا لا شك فيه أنه لم يبعث من العرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا ليس بنبي، ليس بنبي، أنه ليس بينه وبين عيسى نبي. هم ذكروا ثلاثة، أحدهم خالد بن سنان، والثاني نسيت والله أهم، ثلاثة وكلهم مو صحيح. نعم. كثير استدل بحديث ضعف من شر ما نعم. يعني ما يقال انه محدث. من؟ إنه إيش؟ يمكن ملهم الله أعلم، أو إنه متعبد لله عز وجل وجعل له هذه كرامة إطفاء النار إذا ثبت.